أحكي للعالم أحكي لك عن بيت كسروا قنديلا، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة. أحكي عن شاة لم تحلب، عن عجنة أم ما خبزت، عن سطح طيني أعشت. أحكي للعالم، أحكي للعالم، أحكي لك. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء 2000 و1000، حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء 2000 و1000، حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف. لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان، لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان، لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان، لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان، لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان. كرمال حبك يا عطار بتهون نفس وعيني، كرمال حبك يا عطار بتهون نفس وعيني. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء 2000 و1000، حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف. الله أكبر يا ظلام عفنا السياسي والكلام، الله أكبر يا ظلام عفنا السياسي والكلام، الله أكبر يا ظلام عفنا السياسي والكلام، الله أكبر يا ظلام عفنا السياسي والكلام، الله أكبر يا ظلام عفنا السياسي والكلام. وين راحت حقوق الإنسان وين غابت عنا العدالة، وين راحت حقوق الإنسان وين غابت عنا العدالة. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء 2000 و1000، حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف. يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل، يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل، يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل، يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل، يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل. زحف الثوار ساينسان والنشامة على الرايان، زحف الثوار ساينسان والنشامة على الرايان. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء 2000 و1000، حنواصل حتى